كما العادة، أهلا وسهلا يا سادة إلى قصة ذات عبرة، كما هي الحال كل مرة، فلا نضيع الأوقات بل نملأها بالنافعات. وقصتنا اليوم مغزاها عن المعصية ومؤداها. يروى أن رجلا من التجار خرج يوما في سفر من الأسفار، وكان على دابة بيضاء يمشي وحيدا في البيداء، ومعه جراب فيه دراهم وثياب. فلما سار عدة فراسخ تراءى له جبل شامخ، وقد هجم الليل بظلامه وتلبد الجو بغمامه. فإذا بحصن مرتفع في مكان منقطع، فدق الباب وجاء الجواب، وإذا بشخص عليه ملامح الطيبة يستقبله في داره الرحيبة. فسأله المبيت عنده فهو في الدار وحده، فوافق التاجر بلا تردد، فهو جائع ويريد التمدد. فأخذ الرجل دابة التاجر وطرح لها شعيرا في مكان مجاور، وأدخل التاجر الدار وجاءه بماء حار، وأوقد بين يديه النار، ثم أتاه بطعام ساخن، فالجو بارد والغيم داكن. وبعد الانتهاء أراد الاستلقاء، لكنه أحس بحاجة ملحة لدخول المرحاض من أجل الصحة، فسأل صاحب الدار عنه فدله. فلما اقترب منه كان الضوء خفيفا والضباب قد صار كثيفا، فبينما هو يتلمس الطريق داس على خشب رقيق، فإذا به يتدحرج على أحجار حتى صار خارج الدار. وكان الثلج يتساقط بغزارة، والبرودة عالية وقد خفت الحرارة، فقام واستظل قرب الباب وأحس بالاندهاش والاضطراب. ولما توقف الثلج النازل خرج يعدو بخط متمايل، ونادى على صاحب الدار، فظهر وشتمه كالفجار، وقال له: مني لقد نجوت، فقد كنت سآتيك بالموت، لقد قتلت قبلك عشرة وأخفيتهم تحت تلك الشجرة، وأنا الآن متأكد بأنك في هذا الجو المتلبد وتحت هذا الثلج الكثير ستموت أيها الحقير. فعاد التاجر واختبأ قرب الباب يحاول تدفئة نفسه بما عليه من ثياب، فألهمه الله المولى وحمل حجرا وزنه 30 رطلا، وركض به قدر استطاعته ليحمي جسده بكل طاقته. فلما تعب طرح الحجر وجلس يستريح خلف الشجر، بحيث لا يراه صاحب الدار الذي بقي متيقظا بالانتظار. ثم عاد التاجر إلى ما كان فعل، فحمل الحجر وركض في سفح الجبل، وبقي هكذا حتى الفجر أطل، وما هي إلا لحظات قليلات يسيرات، إذ سمع حركة فتح الباب، فتخفى وراء الأخشاب، وإذا بالرجل الشرير قد ظهر ليتفقد ما فعله من الشر، وقصد موضع سقوط التاجر، فلما لم يره غضب الفاجر، ومشى حول بيته ودار، فدخل التاجر خفية إلى الدار، ولم يبتعد الشرير كثيرا، فقد عاد وقد صار غضبه كبيرا، فتفاجأ بضربة على رأسه، أوقعته أرضا فغاب عن حسه، وربطه التاجر بحبل متين، ووضعه في غرفة مقفلة كالسجين، ثم تفقد الدار وما فيه وما يضمه وما يحتويه، فشاهد مسروقات كثيرة في غرف كبيرة، وبينها أكياس مال كتب عليها أسماء رجال، ثم قصد غرفة متصلة، فتدفأ بنار كانت مشتعلة، وفتش عن جرابه ليبدل من ثيابه، إذ كانت مبللة وبالبرودة كانت محملة. ولما شعر بالدفء يسري إلى جسده نام نوما عميقا مستندا إلى يده. ولما قام خرج من الدار وقصد أول فندق للتجار، وهناك سأل عن صاحب الشرطة، فذهب إليه وأخبره بما فعل به صاحب الأخلاق المنحطة، فخرج معه بمجموعة من العسكر حتى وصلوا إلى البيت المكدر، وبعد أن قبضوا على الشرير تبين أنه قاتل شهير، فأخذوه إلى سجن المجرمين ليلاقي جزاء فعله المشين. وأما التاجر فقد استراح بعد ليلة عامرة بالثلوج والرياح، وأعطاه صاحب الشرطة من المال الكثير، كان قد وضع مكافأة لمن يدلهم على الرجل الشرير، فعاد إلى بلاده وأهله وأولاده يحدثهم بما معه صار، ليتأثروا في الاعتبار بأن المعصية مؤداها ذل وهوان ونار شديدة لظاها.